بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل في أمر مسجد الضرار الذي نهى الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقوم فيه فهدمه صلى الله عليه وسلم. قال: وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك حتى نزل بذي أوان، وبينها وبين المدينة ساعة، وكان أصحاب مسجد الضرار أتوه وهو يتجهز إلى تبوك، فقالوا: يا رسول الله، إنا قد بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة الشاتية، وإنا نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه. ثم كانوا إنما أعدوا هذا المكان للاجتماع والتآمر على الإسلام وأهله، وأعدوه لأبي عامر الفاسق لكي يأتيهم أو يرسل إليهم هناك، ولم يجد ستارا لتغطية هذه الاجتماعات المتآمرة أفضل من المسجد. قالوا: نريد مسجدا يجعلونه تحت اسم مسجد، وهم يريدونه للكيد للإسلامي وإحنا. وأرادوا أن يأخذوا ما نسميه في زماننا تصديقا من النبي عليه الصلاة والسلام، إقرارا من أن هذا المسجد مسجد لأن يصلي فيه. قال: فقال صلى الله عليه وسلم: إني على جناح سفر وحالي شغل، ولو قدمنا إن شاء الله لأتيناكم فصلينا لكم فيه. فلما نزل بذي أوان جاءه خبر المسجد من السماء، يقول الله عز وجل: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون، لا تقم فيه أبدا، مسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه، ومسجده صلى الله عليه وسلم، وكذا مسجد قباء. قال: جاءه خبر المسجد من السماء، فدعا مالك بن الدخشم أخا بني سلمة بن عوف ومعن بن عدي العجلاني، فقال: انطلق إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه وحرقاه. فخرج مسرعين حتى أتى يا بني سالم ابن عوف وهم رهط مالك بن الدخشم، فقال مالك لمعن: أنظرني، انتظرني يعني، حتى أخرج إليك بنار من أهلي. ودخل إلى أهله فأخذ سعفا من النخل فأشعل فيه نارا، ثم خرج يشتدان يجريان حتى دخلاه وفيه أهله، فحرقاه وهدماه فتفرقوا عنه، فأنزل الله فيه: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، إلى آخر القصة. وذكر ابن إسحاق الذين بنوه وهم 12 رجلا منهم ثعلبة بن حاطب، ولا يثبت اسمه رضي الله عنه لأنه ممن شهد بدرا على المشهور، الله أعلم. والانشغال بالأسماء أظن أنه ثعلبة الذي شهد بدرا. الانشغال بالأسماء في مثل هذه الوقائع ليس ذا فائدة، لو كان كذلك لا بينه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لكن العبرة بالصفات والأعمال، فإنهم أرادوا التفريق بين المؤمنين ومراسلة الكافرين وموالاتهم لإعداد العدد لأهل الإسلام. فالذي يتولى الكافرين من دون المؤمنين ولا ينصح لأهل الإسلام فيه من هذه الخصال، ولو صلى في المساجد ولو بنى المساجد ولو زعم أنه إنما يحافظ على الصلاة ولو صلى وصام وزعم أنه مسلم. لذلك هذه المسائل لابد أن نكون منها على بال. خصال النفاق هي أخطر ما يهدد أهل الإسلام على الدوام، وفي زماننا خصوصا، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يكون من أحوال الفتن، قال لحذيفة رضي الله عنه عن الشر الذي بعد الخير الذي فيه دخل، الذي بعد الشر الذي بعد الخير الذي كانوا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، أشد الشر يعني وآخره، قال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها وقذفوه فيها. قال يا رسول الله صفهم لنا، قال هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس. هم يتكلمون بلسان المسلمين، يقولون أنهم مسلمون ويظهرون الالتزام بالدين، وهم في الحقيقة شياطين من شياطين الإنس يصدون الناس عن دين الله عز وجل. قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس، نعوذ بالله. ذكر عثمان بن سعيد الدارمي بسنده عن ابن عباس في قوله تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا هم أناس من الأنصار ابتنوا مسجدا، فقال لهم أبو عامر ابنوا مسجدكم واستمدوا ما استطعتم من قوة ومن سلاح، فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم فآتي بجند من الروم فأخرج محمدا وأصحابه. ناس من الأنصار يعني في الظاهر، وإلا النفاق معلوم أنه لم يكن في المهاجرين وإنما في من انتسبوا إلى الأنصار. قال فلما فرغوا من مسجدهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا قد فرغنا من بناء مسجدنا فنحب أن تصلي فيه وتدعو بالبركة، فأنزل الله عز وجل لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، يعني مسجد قباء أحق أن تقوم فيه، إلى قوله فانهار به في نار جهنم، يعني قواعده لا يزال بنيانه الذي بنوا ريبة في قلوبهم يعني الشك إلا أن تقطع قلوبهم يعني بالموت. قال ابن جرير في هذه الآية يقول تعالى ذكره لا يزال بنيان هؤلاء الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا ريبة، يقول لا يزال مسجده الذي بنوه ريبة في قلوبهم يعني شكا ونفاقا في قلوبهم، يحسبون أنهم كانوا في بنائه محسنين إلا أن تقطع قلوبهم إلا أن تتصدع قلوبهم فيموتوا. يعني النفاق والشك والريب والريب داخل في قلوبهم، مش ممكن الانفصال، عشان تفصل لازم تقطع ليه تتصدع هذه القلوب وتتصدع يموتون. والله عليم بما عليه هؤلاء المنافقون الذين بنوا مسجد الضرار من شكهم في دينهم وما قصدوا في بنائهموه وأرادوه وما إليه صائر أمرهم في الآخرة وفي الحياة ما عاشوا وبغير ذلك من أمرهم وأمر غيرهم. عليم حكيم، حكيم في تدبير إياهم، في تدبيره إياهم وتدبير جميع خلقه. ويعني قصة مسجد الضرار ينبغي أن تلفت نظرنا إلى أننا لا نغتر بظواهر المنافقين دون الحذر منهم، وإن عملوا في مدة من الزمن أو في كثير من الأحكام بما يظهر، لكن لابد من الحذر. نعم المنافق يمكن أن يعامل كمسلم، ولكن لا بد أن ننتبه لنفاقه حتى لا يغر طوائف من الناس سماعين يصدقون هؤلاء المنافقين فيحصل من ذلك أنواع الضرر العظيم. ولا يعني أننا لم نقتلهم أو لم نقاتلهم أننا نتخذهم أولياء أو نطيعهم. قال الله عز وجل: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. فلو كان هذا أمرا يعني غير ممكن التطبيق، لأن النفاق لا يعرف نهائيا، فكيف ينهى عنه؟ والخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام والمقصود أمته أو هي داخلة معه: اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. طاعة المنافقين من أعظم الضرر، مع أنهم يعيشون وسطنا كمسلمين ويحصل التوارث والتناكح ويعاملون كمسلمين، لكن الطاعة تؤدي إلى أنواع الخبل والخلل والاضطراب والفساد. فمن يروج لطاعة المنافقين ويأمر بها عليه من الضرر ما يخشى على إيمانه وإسلامه في ذلك. قال: فلما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة خرج الناس لتلقيه، وخرج النساء والصبيان والولائد يقولن: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. وبعض الرواة يهم في هذا ويقول: إنما كان ذلك عند مقدمه إلى المدينة من مكة. هذا المشهور عند الناس أن طلع البدر علينا في الهجرة، وهذا وهو وهم ظاهر، لأن ثنيات الوداع إنما هي من ناحية الشام، لا يراها القادم من مكة إلى المدينة، يعني شمال المدينة المنورة وليست جنوبها، مثلا دخل المدينة من الجنوب من ناحية قباء. ثنيات الوداع شمال المدينة النبوية. يقول: ولا يمر بها إلا إذا توجه إلى الشام. فلما أشرف على المدينة قال: هذه طابة وهذا أحد، جبل يحبنا ونحبه. أحد شمال المدينة، هذا الحديث على ظاهره. أحد فعلا جبل يحبه أهل الإيمان ويحبهم، جعل الله فيه من الإدراك ما يشعر به أي مؤمن، تجد آثار الحب على هذا الجبل ما كان في هذه البقاع من أنواع الخير والبذل والتضحية والاستشهاد في سبيل الله عز وجل. ثم إن الكائنات الموجودات تحب أهل الإيمان وتبكي عليهم إذا ماتوا، كما دل عليه القرآن. قال عز وجل: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. رحمك الله. فدل هذا على أن السماء والأرض تبكي على المؤمن. إذا هي لم تبكي على آل فرعون، قال النبي عليه الصلاة والسلام في جنازة، قال: مستريح ومستراح منه. فأما المؤمن فيستريح من نصب الدنيا وتعبها، وأما الكافر فيستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. العباد والبلاد، البلاد إلى الأرض تستريح منه، والشجر الذي حتى الشجر الذي يؤكل يستريح من الكافر، والدواب الحشرات والكائنات والبهائم تستريح من ضرر الكافر. يذكر في تفسيرها تفسير فما بكت عليهم السماء أن موضع سجود الإنسان وطاعته من الأرض، وموضع صعود عمله في السماء يبكيان عليه. وهذا كثير في القرآن: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فالكائنات لها إدراك، الهدهد يتعجب من سرود سبأ وملكتهم بالشمس، ويعلم أن هذا من الكفر. قال: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله. فالكائنات هذه لها إدراك تعرف به يعني أحوال الناس. قال فلما دخل قال له العباس يا رسول الله إذن لي أمتدحك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لا يفضد الله فاك. فقال من قبلها طبط في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق ثم هبطت البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق بل نطفة تركب السفينة وقد ألجم نسرا وأهله الغرق تنقل من صالب إلى رحم إذا مضى عالم بدا طبق حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف عليا تحتها النطق وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق. حتى احتوى بيتك المهيمن أي احتوى شرفك الشاهد على فضلك أعلى مكان من نسب خندف يقول جعل علما على امرأة إلياس بن مضر وهي ليلى القضاعية لما خرجت تهرول خلف بنيها الثلاثة عمرو وعامر وعمر حين مد لهم إبل فطلبوها فأبطأوا عليها ثم ضرب مثلا النسب العالي في كل شيء لأنها كانت ذات نسب أحد نقول إيه جدات النبي عليه الصلاة والسلام. يقول هبطل البلد يعني يقصد نسل النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما يبقى بشر يتحرك كان نطف تركب السفين في أصلاب الرجال وأرحام النساء إلى أن رزق يعني إلى أن ولد صلى الله عليه وسلم. قال ولما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس للناس فجاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا 84 رجلا فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سائرهم إلى الله. قصة كعب اختصرها ابن القيم فنحن نذكرها كما ذكرها كعب رضي الله عنه. قال كعب بن مالك رضي الله عنه وعن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمي رضي الله عنه قال سمعت كعب بن مالك يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. قال كعب لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنه إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين توافقنا على الإسلام وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها يعني غزوة بدر مشهورة في الناس أكثر لكن بيعة العقبة كانت مقدمة لفتح المدينة ولهجرة النبي عليه الصلاة والسلام التي بها تمكن المسلمون من الجهاد وبها كانت غزوة بدر. في هذا الجزء من القصة نستفيد أن المؤمن لا يأمن مكر الله عز وجل فقد يظل مددا طويلة على طاعة الله عز وجل ثم يمكن أن يمتحن فيقع نسأل الله العافية فيقع في الفتنة. خاف كعب رضي الله عنه يعني خلال مدة المقاطعة أن يكون قد وقع في الفتنة وقد وقع منه هذا الذنب. فمن يأمن البلاء إذا كان هؤلاء الصحابة شهد جميع الغزوات يعني شهد أحدا شهد الخندق شهد خيبر وشهد كل المشاهد ومع ذلك كانت هذه الزلة بعد هذه المدة، أن يظن أن عمره في الإسلام أو في الدعوة أو في الجهاد كافي، أنه لن يقع في فتنة، لن يقع في زيغ. إنسان لا يعرف شيئا، لا يفهم حقيقة الانتهاك. الصحابة رضي الله عنهم كم تربوا، كم تعرضوا لمحن عبر تاريخهم، ومع ذلك كان لا يزال هناك امتحان أخر، امتحانات أخر وابتلاءات أخر. كان غزوة تبوك كان امتحانا وقع فيه نوع من الزيغ، منهم من وقع كان وقع في النفاق، ومنهم من وقع في معصية تاب الله عز وجل عليه منها. قال عز وجل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. ده المهاجرين والأنصار، يعني في أثبت من ذلك وأعظم إيمانا، ليس هناك في الأمة يعني أفضل إيمانا من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم. ومع ذلك قال: من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، ودول اللي خرجوا. فالامتحانات والابتلاءات مستمرة بالإنسان، لا تأمن إلا إذا دخلت الجنة، إلا إذا سمعت النداء من الله: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم. فالأمر فعلا لابد أن تعلم أنه ليس بطول الزمن وليس بكثرة الطاعات أنك تكون في أمن من الفتنة. كم من أناس ظلوا مدة من الزمن ثم كان خاتمة السوء في النهاية. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب له فيها من كل الثمرات، وبعدين بعد ما كل الخير ده موجود إيه؟ وأصابه الكبر في وقت الحاجة بقى، وله ذرية ضعفاء ما يعوج بها، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. إنسان كان على طاعة أتته محنة وفتنة سقط فيها والعياذ بالله، وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار وفيه نار فاحترقت، أبطل عمله. فتنة من الفتن أن الإنسان يفضل يمتحن، وربما بعض الفتن تكون مهلكة والعياذ بالله، موافقة لأهل الباطل والفساد في مسألة من المسائل، يبقى محنة عظيمة. رضا بالباطل حتى لو سمى لم يشهد الباطل لم يفعله، ولكن راضي به والعياذ بالله. الإنسان مش عشان هو له تاريخ طويل مثلا في الخير يبقى خلاص في أمان، لا. إذا كان هؤلاء الصحابة وقعوا في هذا الذنب والمعصية رغم سجل طويل من الجهاد في سبيل الله عز وجل، وفيه فضيلة بدر وفضيلة ليلة العقبة وبيعة العقبة حين توافقنا، قال حين توافقنا على الإسلام. قال: فكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة. من عنده جمالين يصلحان للسفر، الراحلة يعني الناقة تصلح للسفر الطويل، وعنده اثنين، فهو فيه يعني استعداد تام وقوة وشباب ويسرف المال. قال: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ور بغيرها حتى كانت تلك الغزوة، فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل عددا كثيرا أو عدوا كثيرا. ده الظاهر. والرسول صلى الله عليه وسلم اختارش ليه توقيت تاني، تربية للصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم إن الجموع قد جمعت فلا بد من العمل. ولذلك كانت غزوة تبوك رغم أنه لم يقع فيها قتال كانت إعداد عظيم وهائل لثلاثين ألفا من المسلمين لما هيئوا له من فتح البلاد والعباد بعد ذلك. هم جند الإسلام الذين نصر الله بهم دينه، فكان لابد من إعداد واستعداد للتضحية وسمع وطاعة رغم كل الصعوبات. حر شديد، سفر بعيد، عدو خطير، عدو كبير العدد، شديد المراس في القتال، ليس قتاله كقتال العرب، الناس كلهم يخشون هذا العدو، والرسول صلى الله عليه وسلم على يقين من وعد الله ويعلم الصحابة أنهم سوف يقتحمون العالم كله بما فيها تدمير هذه الدولة الرومية التي ترعب العالم في ذلك الوقت، بل ومعها أيضا الدولة الكبرى الأخرى دولة الفرس. قال: فجل للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجههم الذي يريد. والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الديوان. النظم الإدارية يستعمل عند الحاجة، استعمل الديوان السجل اللي يكتب فيه أسماء الجند عمر رضي الله تعالى عنه، لم يكن في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك شديد حاجة، وكان يمكن أن تتم الأمور بدون هذه النظم الإدارية، هي أمر مصلحي فيستعمل عند الحاجة. وقد تكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد أحسن إدارة الدولة غاية الإحسان، والأسس الإدارية كانت موجودة في معاملته عليه الصلاة والسلام، لكن دون الأطر والهياكل الإدارية. يعني مش لازم الهياكل دي، ممكن إذا كانت المعاني المقصودة موجودة تكفي. قال كعب: فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى به ما لم ينزل فيه وحي من الله تعالى. قليل اللي يفتكر أنه مش هيخفى، لا، كله أي واحد عايز يستخبى بيقول في نفسه مش هيبان، محدش هيحس بيه ما لم ينزل فيه وحي. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، فأنا إليها أصعر يعني أميل. ولا تصعر خدك للناس، يعني لا تمل تكبرا. فهنا في عقبتين، عقبة التضحية باللذات وعقبة الإقدام على الصعوبات. لابد أن تقتحم الصعوبات، ولا بد أن تضحي باللذات. الشهوات تتركها لله وتقدم على المشاق والصعوبات لله عز وجل. ترك الصعوبات استسهالا أو اتباع الشهوات تلذذا يؤدي إلى فوت الخير وحصول الشر للإنسان. قال: فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، وطفقت أغدو لكي أتجهز معه، فأرجع ولم أقض شيئا، فأقول في نفسي: أنا قادر على ذلك إذا أردت. فلم يزل يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد. التسويف مرض خطير، بادر بالخير، لا تؤجل، لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، تجد في الغد عذرا، بكرة هيجي لك عذر تاني. افضل التسويف يستمر، والعذر يستمر بعده أعذار، وضاع الخير وفات ما تريد من العزم. ثم إن العزم ينحل، أنت بالتسويف عزم على الخير والتخلص من الشر بيفك من قلب الإنسان، ويصل به إلى أن لا يجد لنفسه ذلك العزم بعد ذلك. ما أن وجدت خاطرة الخير في قلبك بادر بها. قال: فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه، ولم أقض من جهازي شيئا أو من جهازي شيئا. ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئا. يعني راح على السوق الصبح عشان يحضر، برضو التسويف لم يقض شيئا. فلم يزل يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو، ارتحلوا فعلا، فهممت أن أرتحل فأدركهم، فيا ليتني فعلت. ثم لم يقدر ذلك لي. من علامات صدق توبة كعب رضي الله عنه أنه بعد العمر الطويل، بعد ما صار له يعني المنزلة، ومع أن توبته نزلت في كتاب الله عز وجل لأنها قبلت، صار له أبناؤه وغير ذلك، ومع ذلك ندمه ما زال قائما: يا ليتني فعلت. ده الندم توبة. الندم هو التوبة. الندم لا زال موجودا لعلامة على صدق توبته. ففي الأثر الإسرائيلي أن الله أوحى لموسى قل لبني إسرائيل من أخبرهم أني قد غفرت لهم ذنوبهم حتى يتركوا الاستغفار منها. ما تقولش بقى ان الذنب ده بقى له 30 سنه خلاص اكيد اتغفر فضلا عن بتاع امبارح. لا ده هو في ناس بتفتكر كده ان هو اول ما استغفر الله يبقى ايه كل حاجه خلاص انتهت. فهو كعب رضي الله عنه نزلت توبتهم بقران يتلى الى يوم القيامه ومع ذلك ندمه لا يزال موجودا. ولكن يسلي نفسه حتى لا يدفع هذا الندم الى اليأس والحزن المعوق عن العمل وعن الانطلاق في الطاعة والوحشة الذي يؤدي إلى حصول الوحشة بينه يعني وبين ربي عز وجل. يعني يشعر كده أنه مغضوب عليه أو ذلك يؤدي إلى ترك العمل. سلى نفسه بالقضاء والقدر والاحتجاج بالقدر بعد التوبة أمر مشروع لأنه لا يقدر على تغيير ذلك. كان يلزمه أن يغير وقد غير بالتوبة هذا هو المقدور. أما أن يغير ما مضى لا يملكه الإنسان. لكن إيه اللي يملكه؟ يغير في المستقبل، يغير الحال الواقع. فلذلك هو تاب إلى الله وندم وعزم أن لا يعود إلى ذلك وعلم الله صدقه وقبل توبته. فما كان من أمر ماض يحتج فيه بالقدر. مات يمنع الاحتجاج بالقدر إذا لم يتب الإنسان. يبقى الاحتجاج بالقدر يبقى غرضه ايه؟ غرضه ان يظل على المعصية. عايز يقول ما مش بايدي اياه. يبقى كلمة حق يراد بها باطل. عايز يقول اللي مصر على المعصية اللي ما تبش منها انا مش بايدي. يقول هذه مشيئة الله، هذا قدر الله. حق هذا قدر الله، ولكن انت مسؤول ولا مش مسؤول؟ انت بيدك ام ليس بيدك؟ فانت عندما تقول هذا قدر الله، لم يقدر لي الطاعة، لم قدرت علي المعصية، فقد قلت كلمة حق وأردت بها باطلا، وهو أنك لا تملك التوبة، أنك لا تملك التغيير، أنك لا تستطيع أن تعدل من وضعك. فعند ذلك يكون يريد الباطل أو يريد التخلص من تبعات الذنب. لما يقول أنا القدر والقدر هو اللي حصل كده، يبقى عايز يقول أنا ماليش ما استحقش عقوبة. ما هو الكفار بيفضلوا يحتجوا بالقضاء والقدر لما يخشوا النار. على عندما يعني يبعثوا يوم القيامة يقولوا ايه؟ لو ان الله هداني لكنت من المتقين. مش هيقبل. فيتمنى الرجعة ويقدم الى النار. وهو على باب النار تسألهم الملائكة وتبكتهم على مخالفة الرسل والكتب. ألم يأتيكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ بيسألهم عن الشرع. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. ربنا حكم علينا نحن كفار. هل نفعهم هذا الاحتجاج؟ لا، لم ينفعهم لو أن الله هداني لكنت من المتقين، ولا نفعهم حقت كلمة العذاب على الكافرين. وهم في النار برضو يحتجوا بالقدر. يقولوا إيه؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا. مغلوبين. الشقوة اللي كتبتها علينا يا رب حقت علينا، ولا ينفع تخسوا فيها ولا تكلمون. ليه؟ لأن كان فيه شرع موجود. تخسوا فيها ولا تكلمون، ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخرية حتى أنسوكم ذكري. تركتم الذكر، تركتم ما أمر الله به، تركتم الشرع. دايما يحتج عليهم بالشرع وهم يحتجوا بالقدر، ولا يقبل هذا. لما تعمل صدام بين الشرع والقدر، تحتج بالقدر ضد امتثالك للشرع ضد الشرع، تكون محجوجا مغلوبا. امتى يصح الاحتجاج بالقدر؟ في المصيبة التي لا دخل لك بها فعلا. ومن ضمن ذلك الذنب بعد التوبة. لذلك صح احتجاج آدم عليه السلام بالقدر في مناظرة موسى عليه السلام. احتج آدم وموسى. سيدنا آدم احتج بالقدر بلا شك على المعصية، ما فيش كلام، مش على المصيبة، على المعصية اللي ترتبت عليها المصيبة. أو على المصيبة التي تسببت على المعصية. في بعض أهل العلم كلام نقول احتج سيدنا آدم احتج على المعصية، لا لا, لا بلا شك لا، بيقول له فهل وجدت أبا عرفة ابن القيم وابن تيمية رحمه الله، بس النصوص قاطعة بذلك بأنه احتج على المعصية. سيدنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال آدم فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن يخلقني؟ قال بأربعين سنة. قال فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ ده بيتكلم على إيه ده بقى؟ مش على منزل الأرض بس، أنا هنا وعصى. قال نعم. قال فكيف تلومني على أمر قد كتبه الله علي، على أن عملت عملا؟ يبقى بيحتج على الإهباط. ده كلام برضو، ده خلاف النص، كلام لا يصلح، لكن هو في الحقيقة كان قد تاب إلى الله عز وجل، فهنا صار الذنب بمنزلة المصيبة. هي هو هي مصيبة فعلا، بس الإنسان له عمل فيها، فهو بيحتج على يعني بيحتج بالقدر على المعصية التي تاب منها التي صارت بمنزلة المصيبة، مش على الإهباط فقط إلى الأرض. لأن سيدنا موسى في الرواية في صحيح مسلم والبخاري قال أهبط الناس بخطيئتك إلى الأرض، بخطيئتك. يبقى سيدنا موسى بيلوم على الخطيئة التي ترتبت عليها المصيبة. فسيدنا آدم بعد التوبة صارت المعصية بمنزلة المصيبة، الاثنين بقى حاجة واحدة، وليس عليه أكثر من ذلك. كان عليه أن يتوب فتاب، ودي ليس فيها أي مفسدة. الاحتجاج بالقدر بهذه الطريقة ليس فيه مفسدة. الاحتجاج بالقدر إمتى فيه مفسدة؟ لما على واحد عمال يصر على الايه، على الذنب وعلى الكفر ويترك الشرع ويحاد الشرع، فده هو الذي احتجاجه باطل. الذي مات دون ان يتوب لزمته الذنوب والمعاصي ولزمه حكمها، فلذلك لا يقبل منه عند الله عز وجل الاحتجاج، لان فات وقت التوبة، ولذلك حجته مضحوط ظاهرة. وهو ماذا حق ربنا قدر المعصية فعلا، ولكن انت مسؤول ولا مش مسؤول؟ ما هو ربنا قدر عليه ذلك لكن كان خاطئا. ما هو ربنا قدر ان انت تريد، مش قدر انك تعمل معصية لقيت نفسك بتقوم كده غصب عنك زي ما قلبك بيدق. انت لقيت نفسك رحت جاي كده، رجليك قامت مرة واحدة وريدك عملت كده وعملت المعصية، ولا انت اللي اخترت واردت؟ بلا شك أن لك إرادة. ما هو ربنا لو أراد سبحانه وتعالى أن يخلق فيك شيئا دون إرادة منك لفعل كما فعل في دق قلبك. وأنت قلبك بيدق بإرادتك، تعمل إيه أنت في قلب دق في دقة قلبك قاعد؟ تعمل إيه أنت؟ تقول له دق؟ تقول له اسكت؟ ولا هو بيدق غصب عنك؟ الدم اللي بيجري ده، الكلى اللي بتشتغل دي، كل ده يقع فينا رغما عنا. لكن هو ربنا عز وجل أراد أن بعض ما يفعله في خلقه بإرادة منهم وبعضها بلا إرادة، فجعل لهم في إرادة يسألهم عنه سبحانه وتعالى. فهو الاثنين مقدرين، ولكن هذا قدر بلا إرادة منك، وهذا قدر بإرادة منك. ده قدر بعملك، وده قدر بكونك مفعولا بك منفعلا فقط. اللي قدر انك تعمله بإرادتك عليه ثواب وعقاب، مالكش تقول تدخل اتنين في بعض تقول ده زي ده، مش من حقك، ولا ان ده حق، ان ده في الواقع انت حاسس انه مختلف. انت بتتكلم بتقول انا قلت كذا، حركة اللسان دي زي ما قلنا دق القلب، زي حركة المعدة. انت بتلاقي المعدة جالك مغص فيها، تعمل ايه؟ وانا عارف تعمل ايه، تقعد تاخد درجة، ما هي اللي تفك بامر الله سبحانه وتعالى، يجعلها الله عز وجل تنبسط، تنقبض وتنبسط، وانت ليس لك دخل بذلك. قد يكون لك بعض تعلق اسباب من الخارج، لكن انت حركة اللسان وحركة اليد وحركة الرجل ده اختيار وارادة منك، وهذا الاختيار بقدر الله، ولكن انت عليك مسؤولية بناء على ما اعطيت من القدرة والمشيئة والعقل والشرع الذي بلغك. هذه اربع حاجات: عقل تدرك به الكلام، شرع اتاك بالرسول صلى الله عليه وسلم وكل الناس قبل ذلك الرسل أتتهم إرادة أنت تريد، جعل الله لك إرادة مخلوقة فيك وقدرة، والإرادة دي منبعها إلى أشياء مش مختمة صحيح بس التحكم فيها وارد، لأن الإرادات كلها منبعها من رغبات في نفس الإنسان، من شهوات موجودة، لكن القدرة على التحكم فيها ربنا أعطاها لنا. بتلاقي الجوع بيتولد معانا، الحاجة في النفس بتتولد معانا، الحاجة إلى النفس بتتولد معانا. الطفل أول ما ينزل يعيط ياخد نفس، وبعد شوية يعيط عشان ياخد الايه الثدي، وبتستمر الرغبة في الطعام والشراب إلى ما شاء الله. وبعد 15 سنة 12 13 10 أي حاجة بيلاقي جات له رغبة تانية، رغبة ليه؟ الجنسية، الشهوة، حب التملك للمال. ده ممكن موجود مع سنة سنتين، من سنتين دي أول ما تدي العيل الحاجة اللي مسك فيها كده ما يبدأ يدرك اللعبة بتاعتي تملك، وأخوه الجديد اللي عايز يفعص في عينه ويتضايق منه إن هو إيه، إن هو إنه لا، إنه بدأ حتى يستحوذ على الاهتمام بتاع الأب والأم. يعني تلاقي الطفل دي حاجة عجيبة جدا، اللي عنده سنة ونص عايز يخرج، اللي عنده أيام الصغير لسه الشهوة دي ما توجدتش، اللي في اللفة ده ما عندوش الرغبة، ولا الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فربنا بيخلق فينا الرغبات دي، بس إحنا قادرين على التحكم فيها ولا لا؟ ما ربنا هو الذي خلقها فينا وأعطانا القدرة على التحكم فيها. تأكل ما تأكلش، تشرب ما تشربش، تصوم تفطر، الفلوس عليك قدرة، الفلوس تطلعها، الفلوس تمسكها، تبخل أو تبذل. فالقضاء والقدر فيما يتعلق كل الأفعال دي كلها بقضاء وقدر، لكن في جزء عليك مسؤولية، في جزء ما عليكش مسؤولية. فالاحتجاج بالقدر بيكون صح في إمتى؟ في الجزء اللي ما عليكش مسؤولية، والجزء اللي عليك مسؤولية لو عملت غلط ربنا الرحمن الرحيم إذا تبت قابل من كذلك، وأصبح تغيير ما مضى ممكن؟ لا مش ممكن، تغيير المستقبل والحال، الحال تغيره. عشان كده شروط التوبة إيه؟ الندم على ما مضى، وإيه؟ الإقلاع عن الذنب، وإيه؟ العزم ألا تعود، ده اللي تقدر عليه. حتى تركت أنسوكم ذكري، معناها حتى تركتم ذكري، النسيان الترك، يتركه مرة مرة لغاية بعد كده ما يخطرش على باله. قال فهممت أن أرتحل فأدركهم فيا ليتني فعلت، ثم لم يقدر لي ذلك، فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء. خصال إيمانية عظيمة مهمة جدا، إن هو رضي الله تعالى عنه يدعي إنه ما بيشبهوش في العمل ده إلا واحد منافق. يعني لما تلاقي إن العمل بيشترك معك فيه المنافقين تبقى إيه؟ تبقى خايف ومتضايق، أما أنت تبقى فرحان إن أنت في ركب المنافقين، أعوذ بالله، تبقى حاجة فظيعة جدا غير محتملة. والنوع الثاني نوع معذور، بس أنا مش معذور. النوع الثاني من الذين يعني من الذين جلسوا ممن عذر الله من الضعفاء والمرضى وأهل الأعذار، ممن عذر الله عز وجل من الضعفاء وهو قوي. إذن هذا ليس أصله أسوة، إنما الحقيقة إن المتشابه معه في العمل هم أهل النفاق. اللهم نسألك العافية. قال ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك. قبل أن ننصر يعني الجزء اللي فات ده، إن الواحد يعني يتأسى بأهل الخير لما يجد له أسوة، وهو في آخر القصة قال هل ذا لقي معي أحد ذلك مثل ما لقيت؟ قالوا نعم لقيه معك رجلان، لقي مثل ما لقيت وقيل لهما مثل، أو قال مثل ما قلت وقيل له مثل ما قيل لك. فقال فذكروا لي رجلين صالحين قد شهد بدرا فيهما أسوة. التأسي بأهل الخير، من تتشبه في عملك، من يشاركك في هذا العمل، فأنت يعني إذا وجدت أهل خير يعني يعملون مثل عملك فأنت تتقوى على ذلك، على طاعة الله عز وجل. قال ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك. فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ الدليل على منزلة كعب بلا شك انه 30,000 والرسول مش نسيه. فقال رجل بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في اطفيه. البرد اللي هو ايه؟ الملابس. حبسه برداه، لازم يبقى مكوي، لازم يبقى نظيف، لازم يبقى متوضب، لان اللي بيسافر في صحراء بيصيبه ايه؟ تراب وهدله. فهو بيقول له حبسه برداه، يعني الاهتمام بهدومه، والنظر في عاطفيه يعني جانبيه. الواحد بيبص ايه؟ دي كده، دي مش دي فيها فتله، دي فيها ها النظر في عاطفيه يعني في جانبيه. واحد عمال يبص على جنبه يمين وجنبه شمال بيفلي نفسه نقص فيه ايه، فهو قصده ان هو مغرور بنفسه، مهتم بدنياه، القضيه بالنسبه له منظر، وهم اهل الصدق الحاجات دي عندهم ايه ما بيبصش لها. يعني بقى مش لازم يكون دايما الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بيلبس الثوب الغليظ ويلبس الثوب المرقع، يرقع ثوبه ويخصف نعله. حديث صحيح، كان يكون في خدمة أهلي يرقع ثوبه ويخصف نعله. أنا كنت بقول للإخوة، حد دلوقتي بيلبس جزمة متصلحة، أول ما النعل يجرى له حاجة يعمله إيه؟ يرميه ويجيب واحدة جديدة. الفقراء لو جاب بتاع، نادر لما حد يروح يصلح. المهنة قربت تنقرض، مهنة الكونترجي قربت تنقرض، بيصلح الجزم. أما الترقيع فانقرضت، الترقية دي انقرض، حد بيرقع ثوب دلوقتي؟ نسأل الله العافية. الرسول كان بيرقع ثوبه يلبس الثوب المرقع عليه الصلاة والسلام، لأنه كان عبدا رسولا ولم يكن ملكا صلى الله عليه وسلم. فقال له معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده رد الغيبة، لأن هذا الرجل قال ذلك ظنا وهو لا يدري، لكن هو احتمل عنده الأمر. فقال لا، رد معاذ رضي الله عنه، لأنه من الأنصار، من قوم كعب رضي الله عنه، ويعرف صدقه ويعرف أنه أكيد في حاجة تسببت في ذلك. قال والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. سكت رسول الله إقرارا لمعاذ على رد غيبة كعب. فبينه هو على ذلك، رأى رجلا مبيضا يزول به السراب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري، وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. قلنا كن أبا خيثمة ده دعاء، أن يكون أبا خيثمة، أن يجعله الله أبا خيثمة رضي الله تعالى عنه، الذي كاد أن يقع في الفتنة، ثم إيه أدركته رحمة الله عز وجل فخرج. يعني كان في صحابة تخلفوا ولحقوا، وكان كعب رضي الله عنه كان نفسه من هؤلاء، لكن قدر الله عز وجل عليه أن يبقى لما له في ذلك من الحكمة البالغة.